فكانت هناك مدينة يسمونها صنعاء دمشق، أخذوا لها الاسم اليماني. طيب، وكند قبيلة يمانية أصالة فيما أذكر، وأيضا خولان هلدارية الذين زوجوا بلال بن رباح. ولاحظ الآن، بلال توفي مبكرا بخلاف عمار اللي كان في الكوفة طول. فسبحان الله، هناك عدة عوامل. طيب الآن، هذا الذي تحدثنا به كيف يرد على شبهات كثير من كثير السنة والمستشرقين؟ لو كان الأمر كذبا، لو كان الأمر كذبا يعني، وكل شخص يخترع، فلاخترع الشاميون لأنفسهم أسانيد خاصة، وما أظهروا الافتقار إلى المدن المركزية الأربعة، وكذلك أهل مصر، لما فعل أهل مصر شيء، بل كلهم أظهروا الافتقار إلى هذه المدن، ولكان أهل الشام اخترعوا لأنفسهم فقها خاصا. هذا واحد. اثنين، مركز الخلافة الأموية أين كان؟ كان في الشام، كان في الشام. فلو كان الأمويون هم الذين يعني يضعون الحديث للناس وهم من يجبرون، لما كان تمركز الحديث وأكثر مدن يروى فيها الحديث هي المدن اللي بعضها موالية لعلي بشكل واضح، أو من ليس هواها أمويا بشكل واضح. طيب، بل لكان أهل الشام هم أروى الناس للحديث، لأن الأمويين يلقنونهم، ثم هم يعني حتى كعب الأحبار أين توفي؟ توفي في الشام، ولهذا الرواية عنه نادرة. طيب، كعب الأحبار، طيب رحمه الله، حتى بعض الناس اللي يقول لك وهب بن منبه، هذا الكلام يعني يقول لك تأثير وهب بن منبه، الذي يذكر لك تأثير وهب بن منبه هذا إنسان في العادة يكون جاهلا. وهب بن منبه رجل من صغار التابعين، فمفسري التابعين عامتهم أكبر منه سنا أو أجل منه قدرا، فلا يمكن أن يأخذوا منه، خصوصا وهو كان في صنعاء منعزل في اليمن، والتمركز العلمي والمدارس العلمية والضرب والطحن والنقاش والمناظرات وحتى مدارس التفسيرية ولدت في العراقين، البصرة والكوفة، وفي يعني وفي المدينة ومكة وإلى آخره، حيث كان هناك تمركز كبير جدا للصحب الكرام. يعني حتى الكوفة سكنها مدة عبد الله بن عمر، سكنها مدة عبد الله بن عباس، سكنها مدة عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب، يعني الكوفة كانت، وكان فيها حركة علمية عالية جدا يعني، وحتى البصرة. طيب، السلام ورحمة الله. هلا مرحبا، أهلا، طيب إن شاء الله، شلونك؟ كيف حالك؟ أخبارك؟ الله يسلمك ويحفظك. أيوه، السلام ورحمة الله. رأيتم الله يبارك فيكم. فإذا فهم الوضع الشامي في ووضعه في الإسناد، حتى أن بعض الناس جمع أحاديثهم جميعا، المسند الشامي أحاديثهم كثيرة، لكنك إن قارنتها بأحاديث الكوفيين والبصريين والمدنيين تجد في قلة نسبية. واعلم رحمك الله أن المحدثين يتشددون جدا في أحاديث الأحكام، أعظم تشدد المحدثين في أحاديث الأحكام، وأما غيرها فعندهم تهاون، لأن أحاديث الأحكام هي التفاصيل، هي التفاصيل الشريعة، فكانوا يشددون بها، كما قال عبد الرحمن المهدي: إذا روينا في الأذكار، وإذا روينا في الدعوات، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا، وإذا روينا في الأحكام تشددنا. ولهذا كثير من أحاديث الأحكام هي لها إسناد واثنين وثلاثة وأربعة. رأيت الله يبارك فيك. يعني حتى من ضمن الأمور التي تدلك على بعد كثير من الأمويين عن المدينة مثلا، أنهم يزورونها فقط في الحج في العمرة، أنه هشام بن عبد الملك ذهب إلى المدينة فرأى سالم بن عبد الله بن عمر، فرأى جلده طيب، فقال: ماذا تصنع أنت رجل أكبر مني؟ كيف هشام بن عبد الملك كان خليفة، فقال له: ماذا تصنع أنت أكبر مني، كيف أنت هكذا جلدك؟ مات سالم، قالوا: حسده فقتله. جاء هشام بن عبد الملك وحضر الجنازة، فرأى أهل المدينة كثير، فقال: آه سبحان الله، أهل المدينة كثير. شوف، انظر، يتعجب. فأصابها المدينة وباء من بعده، وعرفوا أنه رجل يعني كما نقول يوم عين حارة، فكانوا يتشائمون به ويتطيرون به إن رأوه، وقالوا: لا تأتنا يعني مرة أخرى. فهذه الحجة يعني يحتاج أن بعض طلبة العلم يعني يجمع فيها ويبلورها ويتعب عليها أكثر، وهي حجة دامغة إلى حد كبير جدا جدا لو تأملتها. طبعا، والعباسيين قصة ثانية، العباسيين أصلا خلافتهم كانت في بغداد، فقصة أخرى، والله المستعان.